الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخاطب قوما يدعون أنهم يحبون الله عز وجل، فقال له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار. فمن كان صادقا في كونه يحب الله فليتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون المحبة. وثواب الاتباع ليس ثبوت أن الإنسان يحب الله فحسب، بل غاية شريفة عظيمة، وهي أن يحب الله العبد فقال يحببكم الله. وإذا تأملت الآية وجدت أن هناك اختلافا بين الشرط والمشروط، فالشرط إن كنتم تحبون الله، والمشروط يحببكم الله، دون أن يقال تصدقوا في دعواكم، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم، أن يسترها مع العفو. والذنوب هي الأعمال السيئة التي يعاقب عليها العبد. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة. قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة. في هذه الآية الكريمة أنها لا تقبل الدعوة إلا ببينة، وإلا لدعى كل إنسان ما يريد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم بدع رجال دماء قوم وأموالهم. ولكن البينة على المدعي. ومنها أن من علامات محبة العبد لربه عز وجل تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومنها أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لمحبة الله، أي لكون الله يحبك. ويتفرع على هذا أن محبة الله عز وجل للعبد تبذل لها نفائس الأموال، والأزمان، والأرواح، لأنها هي غاية كل إنسان. ومنها إثبات أن الله تعالى يحب ويحب، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والمحبة من الله للعبد ومن العبد لله ثابتة حقيقة على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة، فيثبتون أن الله يحب وأن الله يحب. ومحبة الله تبارك وتعالى تتعلق بالأعمال والأزمان والأماكن والرجال. تتعلق بالأعمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة الأولى: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأعمال من هذه الأيام العشر. وكحديث ابن عباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وتتعلق بالأماكن مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: إنك لأحب البقاء إلى الله. وكذلك قوله: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وتتعلق بالعامل مثل قوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: والله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المقصدين، وما أشبه ذلك. وهي محبة حقيقية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد: إنه جبل يحبنا ونحبه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم محبة الجبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لمغفرة الله للعبد، لقوله: يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما الغفور الرحيم. فبمغفرته يعفو عن الذنوب، وبرحمته يوفق من شاء للعمل الصالح. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أي يا محمد أطيعوا الله، أي انقادوا لأمره، بل انقادوا لطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرسول يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأل العهد المعلوم بالذهن، إذ لا رسول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الرسول. فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين، يعني فهم كفار والله لا يحب الكافرين. في هذه الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله، لقوله: أطيعوا الله ورسوله والرسول. والأصل في الأمر الوجوب، خصوصا ما يتعلق بالعبادات، إلا أن يدل دليل على أنه لغير الوجوب. ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعة الله، قوله: أطيعوا الله والرسول، فيكون الله تعالى آمرا بطاعته وطاعة رسوله. وقد صرح الله بذلك في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن فائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولهذا أمر الله تعالى بطاعته. ومن فوائدها أن من تولى عن طاعة الله ورسوله فالله غني عنه، لا يبالي الله به باله. ومنها من الفوائد أن الله لا يحب الكافرين، ومنها من فوائد الآية أن الله تعالى لا تنتفي محبته عن المؤمنين، لأنها إنما انتفت محبته عن الكافرين لكفرهم، فالمؤمن لا تنتفي محبة الله عنه، بل لو قيل إنها في هذا إثبات المحبة لله عز وجل للمؤمنين، بأنه ما نفى محبته للكافرين إلا ليثبت محبته للمؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة في حياتنا وقبورنا ومبعثنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.